Book 2 78 78 Adjectif 1 الصفات 1 الصفات 1 Une vieille femme امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن Une grosse femme امرأة سمينة امرأة سمينة Une femme curieuse امرأة فضولية امرأة فضولية Une nouvelle voiture سيارة جديدة سيارة جديدة Une voiture rapide سيارة سريعة سيارة سريعة Une voiture confortable سيارة مريحة سيارة مريحة Un vêtement bleu ثوب أزرق ثوب أزرق Un vêtement rouge ثوب أحمر ثوب أحمر Un vêtement vert ثوب أخضر ثوب أخضر Un sac noir شنطة يد سوداء شنطة يد سوداء Un sac brun شنطة يد بنية شنطة يد بنية Un sac blanc شنطة يد بيضاء شنطة يد بيضاء Des gens sympathiques ناس لطفاء ناس لطفاء Des gens polis ناس مهذبون ناس مهذبون Des gens intéressants ناس مهمون ناس مهمون Des enfants affectueux أطفال محبوبون أطفال محبوبون Des enfants effrontés أطفال وقحون أطفال وقحون Des enfants sages أطفال مؤدبون أطفال مؤدبون